على خلاف سؤال يقول لبناء المسجد في مكة فضل على غيره. في تفصيل، إذا كان يبني المسجد في الحرم وقلنا على الصواب والصواب إن المضاعفة لا تختص بذات المسجد إنما تعم كل الحرم، فنعم يكون له فضل على غيره، لأنه لا يصلي رجل في هذا المسجد صلاة إلا كانت عن 100,000 صلاة، ينصح قولي العلماء. وما إذا قلنا بالقول الآخر وأن المضاعفة خاصة في مسجد الكعبة وما عدا ذلك فلا مضاعفة فيه، فيكون بناء المسجد هناك بناء المسجد في غيره ما لم يكن فيه دليل آخر أو مصلحة أخرى، مثل يكون أكثر مصلين أو أنفع للمسلمين، لأن بناء المساجد للنفع. فلو أن رجلا بنى مسجدا في الصحراء لا يصلي فيه أحد ما كان له أجر كأجر من بناه في الحاضرة والناس ينتبون هذا المسجد، والمسجد يبنى للصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. الإنسان يبني مسجدا ليصلى فيه وتقام فيه شعائر الله جل وعلا، فإذا بنى مسجدا والناس يكثرون فيه كان أكثر أجرا وأعظم ثوابا من مسجد أقل جماعة. وإذا بنى مسجد في الحرم وقلنا على القول الصحيح بأن الصلاة فيه مضاعفة كما هي مضاعفة في مسجد الكعبة فيكون أعظم أجرا، لأن له أجر من صلى في هذا المسجد لأنه هو الذي تسبب في هذا المسجد.